بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فذكر ربنا سبحانه وتعالى أن الشفاعة إما أن تكون في أمر حسن، في أمر مشروع، وإما أن تكون في أمر غير مشروع. والشفاعة المعتبرة هي إذا كانت في أمر من الأمور المشروعة، فإنه لا يجوز الشفاعة في أي أمر من الأمور غير المشروعة. فبين ربنا سبحانه وتعالى أنه إذا شفع الإنسان عند غيره في أمر من هذه الأمور المشروعة، إما لجلب منفعة أو لدفع مضرة، فهذه شفاعة مقبولة، وهي شفاعة يؤجر عليها المرء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. اشفعوا تؤجروا، فكانت الشفاعة من الأمور المشروعة التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، ويؤجر الإنسان عليها كما بينا إن كانت في أمر من أمور المشروع. أما إن كانت في أمر من الأمور غير المشروعة، فعلى ذلك بيرتكب الإنسان الآثام بشفاعته في أي أمر من هذه الأمور غير المشروعة. لذلك ما ذكر ربنا سبحانه: من يشفع شفاعة حسنة. قلنا فيها الحث والتحريض على مسألة الشفاعة، ولكنها ينبغي أن تكون في أمر مشروع كما ذكرنا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يبقى احنا نفرق ما بين أمرين، بين الشفاعة وبين قبول الشفاعة، وإن الثواب بيجري للإنسان بمجرد الشفاعة بغض النظر عن الإجابة، بغض النظر عن الإجابة. يبقى في عبادات يقوم بها الإنسان، لكن نقول أن الثواب غير مرتب على النتيجة، الثواب غير مرتب على النتيجة. اشفعوا تؤجروا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. والشطر الثاني كما قال: ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يبقى بغض النظر إن كانت هتقبل أو غير مقبولة، يبقى أتممنا هذه العبادة بمجرد أن تقدمنا بالشفاعة إن كانت من باب مشروع، يبقى بيؤجر إنسان وله ذلك الثواب والأجر. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. يبقى احنا كما ذكرنا نفرق ما بين أمرين، يبقى الشفاعة إن كانت في أمر مشروع يؤجر على الإنسان، إن كانت في أمر غير مشروع يبقى على ذلك بيناله حظ من ذلك الإثم نتيجة أنه شفع في أمر غير مشروع. وقلنا بغض النظر عن النتيجة، وبالتالي يبقى الذي يقوم بالشفاعة يعلم أن له حدود. قلنا لأن في بعض الأحيان بيظن ذلك الشافع أن الشفاعة لابد أن تقبل، لابد أن تقبل، وإلا من الممكن أن يغضب، يبقى من المشفوع عنده إن رد هذه الشفاعة. نقول أنت لك حدود، يبقى أنت لك حدود. وإحنا لو نظرنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة، يبقى بريرة كانت أمة وكتبت لها على مبلغ من المال، وأن عائشة رضي الله عنها دفعت لها ذلك المال، وبالتالي حتى نالت الحرية، وكانت مزوجة بعبد من العبيد. ولما نالت الحرية أصبح لها حق الخيار إما في فسخ النكاح وإما في إمضاء النكاح، فاختارت بريرة رضي الله عنها أن تقوم بفسخ ذلك النكاح من مغيث، وكان ده زوج بريرة وكان عبدا. ولما أتى إليها النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عندها في شأن مغيث، قلنا لأنه كان يبكي بكاء شديدا على مفارقة بريرة له. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة رضي الله عنها قالت يعني أتأمرني أم هو شفاعة؟ قال إنما هي شفاعة. قالت لا حاجة لي فيه. يبقى انظر إلى الحدود، يبقى يا ترى ده كان أمر من النبي صلى الله عليه وسلم إن هي تعود إلى مغيث يبقى هذا الزوج، ولا هو عبارة عن شفاعة؟ فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها شفاعة، وبالتالي على ذلك تمسكت بحقها فأنها طلبت ذلك الفسخ ولم تلام على ذلك. يبقى في مسألة الشفاعة يبقى أنا كشافع لفلان عند فلان يبقى أعلم أن لي حدود، أنا أطلب هذه الشفاعة، لكن يا ترى النتيجة الموقف هل هي هتبقى مقبولة أو لا؟ يبقى هذا حق في للمشفوع عنده، وبالتالي إما أن هو يعني يقبل ذلك الأمر وينفذ، وإما أن هو أساسا يبقى لا ينفذ، هذا حقه يعني هذا حقه. قلنا زي بالضبط كده يعني المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن من زوجها، الإذن ده نقول معناه إما أن يأذن وإما أن لا يأذن، إما أن يأذن وإما أن لا يأذن. يبقى كذلك أيضا الشفاعة، يبقى أنا كشافع أطلب هذه الشفاعة، يبقى دي عبودية أنا أتممها طالما قالت في أمر مشروع، لكن أعلم أن لي حدود. قلنا لأن في بعض الأحيان لما الإنسان لا يعلم ما هي حدود الشفاعة يبقى من الممكن أن يحمل الغضب من المشفوع عنده لأنه لم يقبل هذه الشفاعة. يبقى نقول كإنسان كده كان يعمل في مكان ثم نقول فارق هذا المكان، فيأتي فلان يشفع له عند صاحب المكان لكي يعود مرة ثانية، نقول صاحب المكان هو له الحرية الكاملة في أن يقبل هذه الشفاعة أم لا. أما نحن فإن شفعنا نقول لذلك الإنسان عند صاحب المحل فنقول على ذلك أدينا الحق ويعجر الإنسان على ذلك، يقبل أم لا يقبل؟ يبقى نقول هذا حقه، يبقى هذا حقه. يبقى احنا بننتبه للتفريق بين الامرين، قلنا لان عدم معرفه الحدود توقع الانسان في الحرج ونقول قد يتعدى الحد المرسوم. فلذلك قال ربنا سبحانه من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها. يبقى انتبه. يبقى ولذلك نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب من اسامه بن زيد قال تشفع في حد من حدود الله، يبقى في قصة المرأة المخزومية التي سرقت، وبالتالي قاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يد هذه المرأة بناء على ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في ذلك الحد وعقوبة هذه الجريمة. وبالتالي إن القوم نقول دفعوا أسامة بن زيد لمكانته من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهذه المرأة حتى لا يكون العار على قومها، وبالتالي قال أتشفع في حد من حدود الله، يبقى ده لا يجوز فيها الشفاعة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشفاعة تكون في أمر مشروع. يبقى قبل ما إحنا نتقدم بالشفاعة انظر يا ترى ده أمر مشروع أم لا، يبقى هذا أمر مشروع أم لا. إن كان غير مشروع يبقى نكون أبعد الناس عنه، إن كان من أمور المشروعة يبقى بنتقدم ليؤجر الإنسان على تلك الشفاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مش كل شفاعة هتبقى أساسا مشروعة، ولكن الشفاعة إن كانت في أمر من أمور المشروعة يبقى نقول هي الجائزة. يبقى ده يتطلب إن أنا قبل ما أتقدم بالشفاعة أنظر إلى الأمر، أنظر إلى ذلك الأمر، يا ترى ده أنا هنشفع في أمر مشروع أم غير مشروع. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ويشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. الله عز وجل يعني شهيد وحفيظ لأعمالنا، وربنا سبحانه وتعالى قدير، ويبقى بالتالي يبقى اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا شبيه بما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا إلى الهدى ومن دعا إلى الضلالة. يبقى الإنسان إما أنه هو يدعو إلى الهدى أو يدعو إلى الضلالة. إن كان يدعو إلى الهدى فعند ذلك له نصيب من أجور من اهتدى بذلك الأمر من غير أن ينتقص من أجرهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة فعمل بها الناس فله أيضا يعني جانب من ذلك الوزر والآثام لمن عمل بهذه الضلالة. كذلك من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها, ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها, وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها, إن الله كان على كل شيء حسيبا. بنتعلم حسن الأداء, يبقى حسن الأداء وبالتالي حسن القضاء, حسن العهد من الإيمان. ولذلك قال ربنا سبحانه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. الرد يكون بأحسن الصور, كما بينا أن الإنسان بيجتهد, الإنسان بيجتهد أن يؤدي العمل في أجود صورة وفي أفضل أداء. يبقى ده نقول خلق بيتربى عليه الإنسان. يبقى عند الأداء يبقى على ذلك إحنا بنبحث عن أفضل صورة نتمم بها هذا الأداء. يبقى أفضل صورة نتمم بها هذا الأداء, أي أداء يعني أي أداء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء. يبقى نقول تجويد العمل, تزيين العمل, إخراج العمل في أبهى وفي أتم وفي أكمل صورة. يبقى الإنسان بيجتهد في إتمام للعمل أن يخرج ذلك العمل على أفضل صورة وعلى أحسن صورة للأداء. ده بيتطلب الإنسان أن يقف على دقائق الأمور, على دقائق الأمور. لذلك معلوم أن العقبة السادسة التي يقوم الشيطان ببثها في طريق الإنسان هي عقبة الفضل والمفضول. عقبة الفاضل والمفضول. قلنا يبقى ده نقول هذه صورة جائزة وهذه صورة أيضا جائزة, لكن أي صورتين أفضل في الأداء؟ يبقى نقول أي صورتين أفضل في الأداء؟ يبقى معرفة الفاضل والمفضول. قلنا جواز الإنسان أن يشرب من قيام, لكن الصورة الأفضل هو أن تشرب من قعود. جواز الإنسان أن يشرب بجرعة واحدة, ولكن الصورة الأفضل هو أن يشرب ويتنفس في الشراب ثلاثا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أفضل صورة للأداء. يبقى عند الشراب أفضل صورة للأداء يبقى أن نتنفس في الشراب ثلاثا كما كان يفعل على النبي صلى الله عليه وسلم, وكذلك أن نشرب من جلوس. يبقى في جزئيتين, الجزئية الأولى أن احنا أن نشرب من جلوس يبقى ده أفضل من الشرب من قيام. قلنا على الرغم من جواز الشرب من قيام. وكذلك الصورة الثانية هو أن نشرب يبقى ونتنفس في الشراب ثلاثا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم, على الرغم أنه من جواز أن نتجرع الماء جرعة واحدة. يبقى لكن دي أفضل صورة, يبقى ده أفضل صورة للأداء. وبالتالي ده بيتطلب أن أي عمل إحنا بنتقدم لفعله بيتطلب من الإنسان الواعي أنه ينظر أفضل صورة نخرج عليها ذلك العمل. يبقى أفضل صورة لإخراج هذا العمل, لأداء هذا العمل, يبقى ده بيتطلب أن ندقق في أفضل هذه الصور. يبقى مش صورة إحنا جائزة بنؤديها فقط, ولكن نبحث عن أفضل صورة للأداء. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يبقى الفرض هو في الرد, وما زاد على ذلك كان من باب الندب. يبقى نقول كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أو ردوها. يبقى الأصل كده المماثلة, الأصل كده ده الفرض المماثلة, وما زاد على ذلك كان من باب الندب. لكن احنا بنبحث عن أفضل صورة نؤدي بها العمل. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها, إن الله كان على كل شيء حسيبا. معلوم طبعا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أننا لن ندخل الجنة إلا بالإيمان، ولن تؤمنوا يعني حتى تحبوا. ثم ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة التي من خلالها ينشأ التحاب بين المسلمين بإفشاء السلام كما قال وكما بيّن. وهذا أيضا من خير خصال الإسلام، أن تقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف، يبقى هذا من خير خصال الإسلام. يبقى معنى الكلام أنه لا يحافظ على ذلك إلا المؤمن حريص على كل طاعة من الطاعات. قلنا خاصة هذه الطاعة ينشأ بها العلاقات الاجتماعية بين الناس. قلنا لما بتمر على إنسان ليس هناك سابق معرفة بيني وبين فلان، ولكن لما مررنا عليه قلنا السلام عليكم، يبقى على ذلك صار نقول كلام بيني وبينه. كيف تم ذلك؟ رب الإسلام، بتطبيق الإسلام. الإسلام نقول حيوطد هذه العلاقات وينشئ علاقات اجتماعية قوية بين المسلمين. قلنا الكلام ده يتطلب إحنا ننفذ بس ما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، يبقى حق المسلم على المسلم منها رد السلام، ورد السلام ده على سبيل الوجوب، وإلقاء السلام ابتداء هذا من السنة، يبقى ده على سبيل الندب. ولكن الإنسان لابد أن يكون أحرص الناس على إظهار شعائر الدين. إن الإنسان المسلم لابد أن يكون حريصا على إظهار شعائر الإسلام من إلقاء السلام. إلقاء السلام ده لا يكون إلا على المسلم، لأنه ممنوع أن نبدأ أهل الكتاب بالسلام كما قال كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبدأوا الكتاب بالسلام. يبقى أنا أبدأ مين؟ أبدأ المسلم. يبقى ده حق المسلم على المسلم. يبقى لما إحنا بنقف على الحقوق ده وننظر إلى هذا الأمر هنجد أنها بتنشئ علاقات اجتماعية، علاقات بين المسلمين، وبالتالي هذه علاقات نقول مبناها على يعني نقول هذه العلاقات بنتممها عن طريق إتمام هذه العبادات. دي عبادات كلها إحنا لما بنتممها يبقى بننشئ هذه العلاقات فيما بيننا، على الرغم أنه لم يكن هناك سابق معاملة أو سابق علاقة بيني وبين فلان، لكن مررنا عليه قلنا السلام عليكم، فعلى ذلك نقول هو حيجيب، يعني هو يجيب المطلوب أنه يجيب. قلنا في تشميت العاطس، يبقى عطس الإنسان قال الحمد لله، يبقى تجد أن حق الآن أن تقولني يرحمك الله، وبالتالي أنا أرد عليك ذلك الأمر، يهديكم الله يصلح بالكم. قلنا شوف علاقات نشأت فيما بيننا، يبقى نشأت إزاي؟ عن طريق إتمامنا لطاعات ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها. نقول من شأنها أن تنشئ هذه العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وتوطد هذه العلاقات بين المسلمين، على الرغم أنه لم يكن هناك سابق علاقة ولا سابق معاملة. يعني نقول مررنا على ذلك رجل لا حنبيع ولا نشتري معاه ولا هناك أي علاقة بيننا وبينه، ولكن قلنا السلام عليكم فرد علينا السلام. يبقى على ذلك إفشاء السلام بيننا يبقى من شأنه أن يكون المودة والألفة والترابط بين المسلمين، وبالتالي إياك أن تقلل من شأن أي طاعة من هذه الطاعات. قلنا طاعة ميسورة غير مكلفة للإنسان، يعني نقول هذه طاعات ميسورة غير مكلفة للإنسان، يعني ما يتكلف الإنسان عندما يمر ثم يقول السلام عليكم. قلنا دي حسنات، وبالتالي إحنا بنبحث عن أي سبيل من السبل التي نحصل من خلالها على الحسنات. إحنا في حال تجارة مع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا نغفل عن هذه الصور. يعني لماذا تزهد في حسنة؟ نقول لعلها هي التي يثقل بها الميزان، وبالتالي نقول إحنا عايشين في الدنيا من أجل التقاط الحسنات. يبقى أنا عايش في الدنيا يبقى للتجارة مع الله سبحانه وتعالى. في أي سبيل من السبل إياك أن تقلل من شأن أي سبيل. ممكن إنسان يبقى مجتهد في الطاعات في الصلاة وفي قيام الليل، مجتهد نقول في الاستغفار والتوبة، لكن غافل عن بعض الطاعات، ودي طاعات مقدورة للإنسان، يعني نقول ليست مكلفة للإنسان ولا فيها نوع من أنواع المشقة. ما أيسر هذه الطاعات إن إحنا إن مررنا على الإنسان وحنمر عليه لما نقول السلام عليكم حنقول حيبقى فيها كده في طلاقة في الوجه، ودي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى خاك بوجن طليق كما قال وكما بيّن صلى الله عليه وسلم، لعلها تأتي مع المصافحة تتحدي بها الذنوب. قلنا مجموعة من السنن والطاعات، ممنوعة مجموعة من الطاعات، يبقى كيف نغفل عن ذلك؟ ده يبقى نوع من أنواع التفريط، كما ذكرنا قبل ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما قال قد فرطنا في قرارة كثيرة، قلنا لأنه كان غافل عن الرواية، يبقى ما كانش هو ده من باب نقول الاستهانة بهذه الطاعة أو التقليل من شأنها، ما كانش ده أمر معهود عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن كل المسألة أنه هو كان غافل يعني هذا الثواب المرتب على اتباع الجنازة، لما علم بذلك يبقى كان الندم الشديد ان الروايه دي اساسا لم يعلمها وبالتالي لم يطبق ذلك الامر، يبقى ده كان حال الصحابه، ما كانش احنا فرق بيننا وبين الصحابه، الصحابه رضي الله عنهم يبقى ما كانش بيعمل بهذه الروايه نتيجه ايه؟ نتيجه عدم العلم، لكن احنا لا نعمل بعد العلم، يعني شتان بين الامرين. وذكرنا قبل ذلك ان الحجه عندنا في ترك السنه انها سنه، يبقى نقول هذا من سوء الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وده من سوء الادب مع الرب المعبود سبحانه وتعالى، ان ننظر بصوره الزاهد في الحسنات والزاهد في الطاعات والمقلل من شان الطاعات ومن شان السنن. قلنا ده ما كانش حال الصحابه ابدا، الصحابه كما ذكرنا كانوا ينطلقون من الايه قد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، فكانوا يقتدون بسنن النبي صلى الله عليه وسلم كما انهم كانوا يقتدون بافعال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول دي صورة، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يبقى أنا أكون حريص جدا على إلقاء السلام، ونقول هذا من خير خصال الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال خير خصال الإسلام إطعام الطعام وأن تقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف. يبقى نقول حتى بيبين الكلام، قلنا حتى لا يشتبه الأمر علينا، قلنا لأن في بعض الأحيان لا نسلم إلا على من نعرف، لا ده قال أن تقرأ على من تعرف ومن لا تعرف، يبقى إفشاء السلام فيما بيننا، يبقى ده بينشئ علاقات اجتماعية قوية. والمفترض أن كل مسلم بيسعى إلى تقوية هذا الكيان الإسلامي، يبقى إحنا كلنا بنسعى كده أن إحنا نقوي هذا الكيان الإسلامي، وأن يكون فيما بيننا الألفة والمودة والترابط، وبنسعى إلى تقوية هذه العلاقات، نقول هذه السنن هذه الطاعات نقول نقوي من خلالها هذه العلاقات فيما بيننا، يبقى لا نزهد. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا دي حسنات، يبقى لما مر ذلك وقال السلام عليكم قال 10، وبالتالي السلام عليكم ورحمة الله يبقى قال 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال 30، يبقى حسنات. يبقى احنا نفرط فيها ازاي؟ احنا نقول هنحتاج من القيامة الحسنة واحدة، يبقى هي التي يثقل بها الميزان، فمن ثقلت موازينه دي بحسنة واحدة، وبالتالي احنا لا نعلم يعني ما هي الحسنة التي يثقل بها الميزان، وبالتالي نقول نفتش ونبحث، وكذلك يتربى الإنسان على ذلك الخلق وهذا السمت، أن يسعى نقول جاهدا ألا يزهد في حسن الحسنات. هي كل المسألة أن احنا نضع ده في بؤرة التركيز، يعني احنا عارفين الرواية لكن احنا وكأننا لم نعتمد الرواية عندنا، المطلوب ان انا الرواية اخذها ثم اضع الرواية في بؤرة التركيز، اركز في الطاعة، يبقى بنبه نفسي كده ان يبقى خلاص ده من سمتي ومن خلقي اساسا انني لأمر على قوم لأمر على طريق الا وانا اقوم بإلقاء السلام، نقول على الجانبين على الايمن وعلى الجانب الايمن وعلى الجانب الايسر، يبقى لا تمر على إنسان إلا وتقوم بإلقاء السلام، نقول لأننا لا أزهد في الثواب، أنا أسعى إلى الثواب، لعل هذه الطاعة هي السبيل لدخول الجنة، أقول لعل الطاعة دي هي سبيلي لكي أكون من أهل الجنة، لعلها الطاعة التي يثقل بها الميزان، يثقل بها الميزان. وبالتالي يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين وكما ذكر وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، يبقى نقول حسن الأداء، يبقى حسن الأداء، يبقى كذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حسن القضاء، يبقى حسن الأداء حسن القضاء حسن العهد من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ردوها يبقى أقل ما فيها يبقى الفرض أن ترد السلام عليكم وعليكم السلام، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى زودنا، يبقى الزيادة دي هو ده الأمر المطلوب. يبقى المطلوب إن أنا يبقى أبحث أفضل صورة وأتم وأكمل صورة للأداء. يبقى أي أداء حقيقي يبقى أفضل صورة يعني نتم بها ذلك الأداء، أفضل صورة. يبقى نقول في مثلا لبس النعال، يبقى أفضل صورة أن تؤدي بها لبس النعال وأنت قاعد كما نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا ناخذ بالنا من ذلك الأمر. يبقى دي كلها نقول يبقى أفضل صورة لإخراج العمل، أفضل صورة. يبقى احنا لا نزلت في حسنة واحدة، لأن طبعا شتان بين الأمرين، يبقى في فاضل ومفضول. نقول دي صورة صحيحة وصحيحة، لكن كما بينا أن العقبة السادسة التي بيحاول الشيطان يستحوذ على الإنسان فيها عقبة الفاضل والمفضول. إن نقول إن استطاع إن هو أن يجوز هذه العقبات ولم يستطع الشيطان يستحوذ عليه في العقبات السابقة، يبقى عقبة الفاضل والمفضول. دقائق السنن، يعني دقائق السنن ده المطلوب في المسألة. وإذا حيوتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا، إن الله كان على كل شيء حسيبا. بتأتي السنة لكي تبين لنا ألا نبدأ أهل الكتاب بالسلام، وإن سلموا علينا قلنا وعليكم. يبقى ده أفضل صورة للأداء. يبقى بالنسبة للمسلم لو مر علينا وقال السلام عليكم، يبقى أفضل صورة هقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى دي نقول أدي أفضل صورة. بالنسبة نقول غير المسلمين إن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يبقى لا أتعدى أن أقول وعليكم. إن قال السلام عليكم قلنا وعليكم، السلام عليكم ورحمة الله قلنا وعليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلنا وعليكم، لن أتعدى، لأن السنة ذكرت أفضل صورة لرد السلام على غير المسلمين. يبقى لا نتعدى ذلك القول وأن نقول عليكم. ده بالإضافة إن إحنا لا نبدأ أهل الكتاب بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده حق خالص للمسلم، هذا حق للمسلم. زي نقول اتباع الجنازة حق خالص للمسلم، تشميت العاطس هذا حق للمسلم. يبقى حق المسلم على المسلم، يبقى حقوق أوجبها الإسلام علينا. يبقى نقول هذه حقوق أوجبها علينا الإسلام، يبقى هذا حق أخي المسلم علي. يبقى عيادة المريض، اتباع نقول الجنازة، رد السلام، تشميت العاطس، إبرار المقسم، إلى غير ذلك مما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي حقوق أوجبها علينا الإسلام، فلابد من الاهتمام البالغ. وأنظر يبقى كل حق من الحقوق دي أفضل صورة لأداء ذلك الحق. يبقى مش هنودي الحق فقط، لكن ده أنا أبحث عن أفضل صورة للأداء. يبقى حسن الأداء، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فالله عز وجل يحفظ أعمال العباد ثم يجازيهم عليها يوم القيامة. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. يبقى نقول هذه قضية المسلم. يبقى القضية يبقى الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة دون سواء. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فيبقى المسلم يحتاج دوما إلى هذا الإعلان، إلى نقول تقرير هذه العقيدة التي انطوى عليها القلب. يبقى إفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة والوحدانية. يبقى دايما إحنا بنحتاج إلى هذا الإعلان الدائم، يبقى فيها التذكير للنفس بهذه القضية التي نحيا من أجلها. يبقى نقول القضية التي نحيا من أجلها بنحتاج إلى التذكر الدائم، قلنا لأن مع طول الأمد بينسى الإنسان، مع طول الأمد بينسى الإنسان، قسوة القلب بتأتي مع طول الأمد، فنقول بينسى الإنسان الهدف، وكذلك قد ينسى الإنسان نقول الطريق، قلنا بسبب طول الأمد ينسى. فإحنا بنحتاج إلى التذكر الدائم. يبقى نقول لا إله إلا الله، دي قضية الحياة، منهج الحياة بالنسبة لنا، منهج الحياة. فأنا أحتاج دوما إلى هذا الإعلان باللسان وهذه المراجعة الشاملة لما أعتقد ولما وضعنا في قلوبنا. يبقى الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. يبقى احنا بنتذكر دايما إيه المحرك لنا عشان نفعل الطاعات ونلتزم الطاعات، إيه المحرك إن احنا بنترك من خلاله المخالفات أو التقصير في الطاعات. يبقى هذه قضية رؤية الآخرة، رؤية الآخرة. يبقى إحنا بنرى الآخرة ولا أغفل أبدا عن رؤية الآخرة، لأنها المحرك للمزيد من الطاعات وعدم التقصير في فعل الطاعات، والمحرك إن إحنا نترك أي مخالفة. إن كان النفس بتحدث الإنسان بالمخالفة أو هواء في بعض الأحيان قد يكون غالب لباعث الدين والثبات، يبقى المطلوب أن احنا القضية دي نقول بتحرك الإنسان دوما إلى الهدف، وكذلك أيضا يكون مبصرا للطريق. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ما فيش عندنا شك أبدا إن إحنا حنبعث من بعد الموت، وإن إحنا حنقف بين الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى حيفصل بين العباد، وأن الله تبارك وتعالى حيجازي العباد على حسب ما قدموا من أعمال في الدنيا. حنجازى، يبقى حنجازى على كل ما فعلنا في حياتنا الدنيوية. ويومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نقول الأمر ده محتاج أن أنا أكرر هذا الأمر كثيرا على نفسي. يبقى التقرير ده أنا أحتاج إلى هذا التكرار دوما. يبقى دايما كده أذكر نفسي بالطريق، أذكر نفسي بالهدف. قلنا ده وقود محرك للإنسان، قلنا عشان نصبر على طبيعة الطريق وكذلك الثبات على الأمر وعلى تحمل المشاق، وكذلك الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى نلقى الرب المعبود سبحانه وتعالى. ورؤية الآخرة نقول بتعين الإنسان على الثبات على الأمر وعلى تحمل المشاق، رؤية الآخرة. فخلاص نقول إن أنذرناكم عذابا قريبا، يبقى قرب قيام الساعة بنشوفها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قرب قيام الساعة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يبقى دايما كده حنجد الآيات بتحدثنا عن اليوم الآخر، قلنا عشان نرى رأي العين، ويبقى بصر الإنسان يبقى أرى رأي العين ولا أغفل عن ذلك. قلنا الآن ده المحرك دايما لالتزام الطاعات، والمحرك دايما إن احنا نصبر على طاعة الله عز وجل، ونصبر على مقدور الله سبحانه وتعالى، ونصبر عن المعاصي. فيبقى المحرك دايما هو رؤية الآخرة، رؤية نقول يعني ما بعد قيام الساعة، رؤية الإنسان كيف نعرض على الرب المعبود، رؤية الصراط، رؤية الميزان، رؤية الحوض، وكل دهيت الرؤية دي تبقى رؤية حية داخل الإنسان. وبالتالي أنا بحتاج إلى إعادة التذكير الدائم. يبقى لابد أن أنا أذكر نفسي دوما بهذه الأحداث، قلنا عشان تبقى مشهد لا يغيب عنا لحظة واحدة. الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الكل حيجمع بين الله سبحانه وتعالى، والكل حيسأل عما قدم من أعمال وأقوال في حياته الدنيا. وربنا سبحانه وتعالى هو مالك يوم الدين، والذي سيفصل بين العباد حتى تكون نتيجة هذا الفصل إما يساق الإنسان إلى النار وإما يساق إلى الجنة. كل ذلك على حسب العمل، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. لكن هي أعمالنا، وإن الإنسان حيتذكر يوم القيامة يعني ذلك السعي. يبقى سعي الإنسان سيرى يوم القيامة ويرى نتيجة يعني ذلك السعي عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. يبقى قضية نقول هذه قضية مبثوثة في القلب، مزروعة في القلب بصورة صحيحة. يبقى دي منهج الحياة عندنا، لا إله إلا الله، نحن لا نعمل إلا لله سبحانه وتعالى، وأن الوجه لله سبحانه وتعالى خالصة، وأن الدين لله سبحانه وتعالى خالصة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا. يبقى نقول فين تصديق الكلام؟ يبقى المطلوب ان احنا التصديق يظهر من خلال السلوكيات، يبقى التصديق يبقى هذا خبر صادق، يبقى هذا وعد ووعيد كما بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، يبقى المطلوب ان احنا يبقى التصديق يبقى يظهر في صورة سلوكيات كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أحسن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى الله نزل أحسن الحديث، يبقى خير الكلام كلام الله عز وجل، أحسن الكلام كلام الله عز وجل، أحسن الحديث كلام الرب سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله حديثا. وبالتالي يتطلب أن هذا الأمر نراه من خلال السلوكيات. يبقى تصديق العبد للنصوص نراه من خلال السلوكيات. يبقى نقول هذا هو الحق، فأين الالتزام بالحق بقى؟ يبقى ده الحق، فين الحق في المسألة؟ يبقى الحق في المسألة هو كما ورد فيها النص، فين الالتزام؟ يبقى احنا مش بنبحث عن الحق لكي نقف عند هذا الحد، احنا بنبحث عن الحق عشان التزم هذا الحق، لأنه كما قال لنا ربنا سبحانه: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم بعد ذلك تأتي الآيات لكي تتكلم عن المنافقين. الآيات السابقة لما كانت تتكلم عن المنافقين كانت تتكلم عن المنافقين داخل المجتمع، لكن ده فيه كمان منافقين خارج المجتمع، يبقى بتتكلم عن طائفة المنافقين. وبالتالي بتأتي الآيات: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذي يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليه سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. لأن بتتكلم عن المنافقين قلنا خارج يبقى المجتمع، المنافقون خارج المجتمع، وأنهم بينقسموا كما بينت الآيات إلى ثلاث فرق، إلى ثلاث فرق، فنقول إلى ثلاث فرق كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى. لكن كما تبين الآيات: ودوا لو تكفرون كما كفروا، يبقى نقول هؤلاء يبقى أبطنوا في قلوبهم الكفر حتى لو نطقوا بكلمة الإسلام، نطقوا بكلمة الإسلام فحندري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة، لكن هم في حقيقة الأمر كفار. نقول: لأن الإنسان لا ينتفع بالنطق بالشهادتين عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة إلا إذا انضم إليها اعتقاد القلب. فنقول هؤلاء لم يضمروا في قلوبهم إلا الكفر، لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: فما لكم في منافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يبقى كما أيضا قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. يبقى أنا أقول على ذلك الناس إن كانوا ينقسمون في الدنيا إلى مؤمن وإلى كافر وإلى منافق، لكن في الآخرة لا ينقسمون إلا إلى فريقين، نقول فريق في الجنة وفريق في السعير، وأن المنافقين يبقى يلحقوا بالكافرين، يبقى أن المنافقين يلحقوا بالكافرين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ودايما إحنا ببدا نفاق الاعتقاد، يبقى ده نفاق الاعتقاد، لكن احذر حتى من النفاق العملي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، فإحنا دايما نقرأ كده ده نفاق عملي وده نفاق اعتقادي. النفاق الاعتقادي ده اللي هو بيخرج الإنسان من الملة، لكن النفاق العملي لا يخرج هذا الإنسان، لكن احذر على نفسك النفاق، احذر من النفاق. نقول لأن ده حيبقى الباب، يبقى كما نقول أن المكروه ده باب إلى الحرام، برضك النفاق العملي قلنا قد يعني يستحل الإنسان ذلك الأمر، المنافق ده إن حدث كذب قد يكون مستحلا للكذب بعد ذلك، يصل به الحال أن يكون مستحلا للكذب، وطبعا الاستحلال يبقى ده كفر بالله سبحانه وتعالى. يبقى إذا أتمن خان يبقى على ذلك يستحل أموال الناس، يبقى نقول يأكل المال لدرجة أنه يصل بعد ذلك إلى درجة الاستحلال، قلنا كفاعل المعصية يفعل المعصية يألف المعصية من الممكن أن يصل به الحال أن يكون مستحلا، يعني يقول هذه حلال ليست بحرام، وبالتالي انظر إلا أدخله لذلك. يبقى انتبه، يبقى نقول أن المكروه ده هو الباب إلى الحرام، الباب للحرام، فكما نقول ان ترك المندوب يبقى ده الباب الى ترك الواجب بعد ذلك، يبقى لانه جار على المندوب حيزور بعد ذلك، اصبح من خلق هذا الانسان الجور، فان جار على الندب الان لكن حيزور بعد ذلك على الواجبات. هنا ان كان نقول يعني الف فعل المكروه يبقى حيقلب بعد ذلك فعل الحرام. ان قلنا ان ده نفاق عملي فاحنا مين اللي يدريك بعد كده؟ ما ادراك ان هو من الممكن أن يكون بعد ألف لهذا النفاق العملي يدخل باب نفاق الاعتقاد، أن نقول الأمر يعني الشرك أقرب إلى أحدكم من شراك النعل، يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني ما نظنش كده احنا طقنا الشهادتين مطلوب ان انا احافظ عليها، ما تيجي باي ناقد من النواقد، ممكن الانسان نطق الشهادتين لكن ممكن يستهزئ بسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، نستهزئ بسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشرك اقرب احدكم من شراك النعل، يبقى على ذلك أنا المطلوب محافظ على الإيمان. فكذلك إحنا يبقى لما بنيجي يقول لك ده نفاق عملي وده نفاق اعتقادي، والنفاق الاعتقادي هو المقصود بكذا وكذا، لكن نقول احذر، فالنفاق العملي ده قد يدفع الإنسان ويدخل الإنسان إلى ذلك الباب. قلنا يبقى لما يجي يفعل معصية نقول إن إحنا من قواعد أهل السنة والجماعة إن مرتكب الكبيرة من مات على الكبيرة وكان مصر عليه نقوله في مشيئة الله سبحانه وتعالى، ومشيئة إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن نقول من فعل الإنسان المعصية نقول قد يكون بعد كده يصل إلى درجة الاستحلال، درجة الاستحلال. يبقى نقول أن ألف للشيء ده يقول لك ده مش حرام، مش حرام، يبقى بيشرب الخمر كده نقول بعد فترة بقى من شرب الخمر ألف لذلك الأمر يقول لا الخمر ليست بحرام، يبقى على ذلك الاستحلال ده كفر بالله سبحانه وتعالى. إلا أوصله كده يبقى ألف لفعل المعصية، وبالتالي نقول على ذلك يبقى بيصل إلى درجة أنه قد يكون مستحلا بعد ذلك. طبعا الاستحلال هو لما يتكلم بالكلام، لكن مش مجرد أنه بيوظب على الفعل يبقى ده مستحل، إلا إن أعلن، إلا نعلم، عشان ما نقولش ده أمال ده إيه، ما هو ده بيفعل معصية على طول. نقول فاعل الكبيرة كده لو مات على الكبيرة وكان مصرا عليها نقول مقال أهل السنة والجماعة أن ده في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن لو كان في قلب مستحل إحنا ما نعلمش هذا الأمر، يبقى عند ربي سبحانه وتعالى، يكون عند ربي سبحانه وتعالى، والله عز وجل حيجازيه على هذا الأمر. نرجع كلام إذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.